بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أو باب الوصايا. قال رحمه الله تعالى: من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته. من المعلوم أن الوصية لا تكون إلا لغير وارث، ولا تكون إلا بالثلث فأقل، وهناك من رغب لأن تكون أقل من الثلث كالخمس، كما ذهب إليه أبو بكر الصديق وغيره. والأصل أن الوصية يراد بها القربة والسواء، ويشترط كما سبق أن تكون وصية لغير وارث ولو كان قريبا، وأن تكون بالثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث والثلث كثير. فيقول هنا في بيان من هو الذي يجوز له أن يوصي، قال: من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته. هذه العبارة تكررت معنا كثيرا في الأبواب السابقة في جائز التصرف، واستقر عند الجميع أن جائز التصرف العاقل البالغ الرشيد الغير محجور عليه في ماله. قال: من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته، ومن لا يجوز تصرفه كالمعسوه والمبرسم. من هو المبرسم؟ يعني المبرسم يعني نص مجنون، نص مجنون، صاحب البرسام، الذي يعني يتعاطى شيئا من المخدرات، الذي يعني حصل له شيء من الخلل بسبب سبب هو في هذا الخلل. طيب، قال: كالمعتوه والمبرسم لا يصح وصيته. وفي الصبي المميز والمحجور عليه بتبذيره قولان: أحدهما لا تصح، والثاني تصح، أي وصيته. قال: ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عجل. قال: لا تصح الوصية إلا إلى. إيش الفرق بين إلا إلى وإلا على؟ يعني يقول: لا تصح الوصية إلا إلى. هل المقصود هنا يعني لا يصح أن نوصي إلا لكذا، أو المقصود لا يصح أن يكون الناظر على الوصية إلا كذا؟ الوصي. قال: ولا تصح الوصية إلا إلى حر، فخرج لهذا العبد لأن تصرفه قاصر. قال: مسلم، فخرج لذلك الكافر. بالغ، خرج لذلك الصبي، لأن الصبي يحتاج إلى من ينظر في شأنه وأمره. عاقل، خرج لذلك المجنون. وعدل، خرج لذلك السفيه. قال: وإن أوصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز. يعني إن أوصى إليه على غير هذه الصفات، أوصى إليه على غير هذه الصفات غير متصف بها، ثم صار عند الموت إليها جاز، لأن العبرة نفوذ التصرف عند الموت. قال: وقيل لا يجوز لأنه عقد لم يوجد أهلية قابلة له. قال: وإن أوصى إلى أعمى فقيل يجوز، وقيل لا يجوز، لأن الأعمى أيضا قد لا يحسن النظر على ذلك المال الذي جعل وصيا عليه بسبب العمى. المذهب الشافعي أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، لا يصح بيعه ولا شراؤه، فكيف يكون وليا على مال؟ قال: ويجوز أن يوصي إلى نفسين، فإن أشرك بينهما في النظر لم يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. يجوز أن يكون الناظر على الوصية اثنان أو ثلاثة أو أكثر. قال: ويجوز أن يوصي إلى نفسين، كما يجوز أن يوكل اثنين أو ثلاثة، فإن أشرك بينهما في النظر لم يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، لم يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف أي دون الآخر، لأن النظر مشترك بينهما فلا بد أن يوالي أحدهما الآخر. قال وإن أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، أنا جعلتك الوصي في بيع كذا، في شراء كذا، في النفقة على فلان، ما تدخل أنت في شيء آخر. قال وللوصي أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أنا جعلت الوصي على أولادي، الوصي على مالي، القاضي، وهذا المال يحتاج إلى أن يباع شيء يسير منه، يشترى له شيء يسير من جملة أموال دواب تحتاج إلى علف، القاضي ما يذهب إلى السوق يشتري لها علفا، ما يقوم مباشرة إعطائها العلف، فله أن يقوم يستعين بغيره ليقوم مثل هذا. قال وللوصي أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه، يعني هو مثله ما يقوم بهذا العمل. قال وليس له أن يوصي، له أن يوكل وليس له أن يوصي. وإن جعل إليه أن يوصي، يعني إن قال الموصي الأصلي الأصيل الأول أنت الوصي على أموالي، فإن شئت أن تجعل النظر في الوصية إلى غيرك جعلته، هل له ذلك؟ قال فيه قولان. قال فإن وصى إلى رجل ثم من بعده إلى آخر جاز، يعني إذا قال الوصي على أموال فلان فإن مات ففلان، فإن مات ففلان، فلا بأس. قال ولا تتم الوصية إلا بالقبول، وله أن يقبل في الحال، وله أن يقبل في الثاني، يعني لك أن تقبل في الحال، يقول لك أنت الوصي على أموالي، تقول قبلت، حينئذ ثبتت الوصية. وله أن يتأخر، لا يقبل إلا بعد يومين، أسبوع، شهر، ينظر يفكر في أمره. قال وله أن يقبل في الحال، وله أن يقبل في الثاني. قالوا لأن الإذن في التصرف لا يفوت بطول المدة. قال وللموصي أن يعزله متى شاء، أنا موصي جعلتك الوصي على هذا المال لي أن أعزلك. الكلام الآن كله ما قد جاء في الموصى له الذي جعلت الوصية له، أوصيت لك بالثلث، الكلام الآن على أنا موصي جعلت فلان وصيا على أموالي، على أيتامي، على مصالحي، على تجارتي، ناظر عليها، فلي أن أعزلك كما يجوز للموكل أن يعزل الوكيل. قال وللموصي أن يعزله متى شاء، أي الوصي، وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء باعتبار أنه عقد جائز. قال ولا تجوز الوصية إلا في معروف من قضاء دين أو أداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك، كبناء مسجد وحفر بئر وشق طريق. طيب قال وإن أوصى بمعصية كبناء كنيسة أو كتب توراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم يصح، باعتبار أن هذه الوصية تخالف مقصود الشرع. كيف توصي أن يبني كنيسة أو أن يبني مكان للخمر أو مرقص أو ما أشبه ذلك، فهذا باطل. قال وإن أوصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين، وإن أوصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين. الآن انتقلنا إلى الوصية التي هي المفهومة المعروفة التي يستشرف سماع أحكامها الكثير، يعني لمن يوصي، ما هي شروط الموصى له وكذلك الموصى به. قال وإذا أوصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهذا مجمع عليه. قال وتصح في الآخر وتقف على الإجازة، يعني تصح لكنها معلقة لا تنفذ، وتكون بإجازة الورثة، يعني لو أن الأب أوصى لامرأته بشيء فقلنا الوصية هذه باطلة على القول الأول، وعلى القول الثاني هذه الوصية تصح إن أجازها الورثة، فحينئذ إذا أجازها الورثة صارت من أموالهم وصارت تبرعا في ملكهم. رجل أوصى لأحد أولاده بجنبية للكبير أو مسدس الكبير أو لإحدى بناته المطلقة أو الأرملة بشيء، فهذه الوصية لا تصح لأن هذه من جملة الورثة. لكن على القول الثاني إن أجازها الورثة، ومستدلون بحديث يعني الحديث لا يصح لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. قال وإن أوصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين. قال وإن أوصى للقاتل، يعني القاتل هذا من هو؟ لمن قتله، كيف يوصي له قد قتله؟ إيش دره أنه يقتله؟ إذن ما سبق، يعني يمكن أن القريب الغير وارث أو أجنبي أطلق عليه النار فأسعث إلى المستشفى ولم يمث بعده عمد عدوان محض، فقال هذا المقتول أوصي له بالثلث لهذا القاتل، أوصله بالثلث ثم مات. القاتل هذا الآن الذي ينتظر الحكم عليه فله وصية، هل هذه الوصية له تصح أو لا تصح؟ يقول وإن أوصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين. يعني قالوا العموم ليس للقاتل وصية، وهذا الحديث لا يصح، إنما الذي يصح ليس لقاتل ميراث. قال وصح في الآخر وهو الأصح وهو كذلك. طبعا هذا إن وجد المسألة مثل هذه يقتل ويجيب يوصله بالثلث، إن كانت الوصية قبل أن يقتله وهذا استعجل الوصية فهل نعامله بنقيض قصده؟ يرجع إلى أمر آخر، يعني قد تكون وصية قد لا نتصور أنه يوصي له بعد أن اعتدى عليه لكن أوصله من قبل فقام استعجل وقتله. فالعلماء يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ونعامل هذا بنقيض قصده. لكن ما عندنا دليل، ليس عندنا دليل يبطل هذه الوصية. الوصية عقد شرعي جائز، فنبطلها بماذا؟ القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه لا تصلح لإبطال حكم شرعي، لكن فيما يتعلق بميراث القاتل نقول من قتل مورثه لم يرث منه لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الدليل معنا لا، ليس لقاتل ميراث، لكن في الوصية بأي دليل؟ فلو أوصى لقاتله فالوصية صحيحة. تمام، يعني إذا كانت تجوز في هذا فهذا من باب أولى. يعني إذا كان الإنسان الآن أوصى لشخص قام الشخص هذا وقتله استعجالا الوصية، شرعا ما عندنا ما يبطل الوصية، القتل يبطل الميراث لا يبطل الوصية، فكيف إذا كان الإنسان عنده ولدان بار وعاق، العاق ضربه والبار أسعفه ومن شدة السرعة انقلبت السيارة ومات الأب، والمتسبب في موته البار، الآن ليس للقاتل ميراث، الأب يعرف أن هذا الذي قتله ليس له ميراث، هو لا زال في النسل أو لا زال يعني قبل أن يموت قام وأوصى لولده هذا بالثلث، تنفذ أو لا تنفذ؟ تنفذ، هو لا يعرف لكن الوصية صحيحة. إذا كانت في الأجنبي يعني القول بإبطال الوصية للموصى له إذا قتل الموصي بناء على أن من استعجل الشيء قبل أوانه عقد بحرمانه، هذه قاعدة تحتاج إلى الدليل، الدليل وارد في القتل وغير وارد في الوصية، ومن أبطل الوصية فعليه الدليل لأنها ثبتت بحكم شرعي ولا تبطل إلا بحكم شرعي بنص أو إجماع. ها؟ الولد الآن غير وارث الذي قتل أباه، هو غير وارث الأصل، لكن وجد المانع من موانع الإرث القتل فوجوده على وجوده سواء. قال أو وإن أوصى لحربي فقد قيل تصح، طبعا الشافعية يزيد يقول في هذا الموضع إن أوصى لحربي بغير سلاح، يعني أوصى له بثوب أوصى له بطعام أوصى له بشراب، هم يعني على أساس أن هذا الحربي يعني الوصية شيء من التبرع وتجوز كالصدقة للمسلم والكافر والبر والفاجر والغني والفقير. قالوا لكن ما يعطي شيئا يستعين به. قال وإن أوصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح. الثاني أقرب. الحربي الذي هو يعني بيننا وبينه حرب، دمه حلال، لا يقر على بقائه على حاله، متى تمكن المسلم منه قتله كيف يوصي له ويعطيه. قال ولو أوصى لقبيلة كبيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف. يعني فيه قولا القبيلة الكبيرة ينصرف لثلاثة منها والموالي من أعلى وأسفل يشتركون إن كان يمكن اشتراكهم على القول الصحيح، وقيل ينصرف إلى الأعلى دون الأسفل لأنهم الأصل وحقهم سابق. قال وإن أوصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل يصح وقيل لا يصح. وقالوا لأنه على القول بعلم الصحة، قالوا تملي كل من لم يوجد بعد، وصية لمجهول قد يوجد وقد لا يوجد، قد يكون حمل وهمي قد تسقطه. قال ويستحق الوصية بالموت، يعني يستحق الموصى له الوصية بالموت، بموته ولا بموت الموصي؟ بموت الموصي. قال ويستحق أي الموصى له الوصية بالموت أي بموت الموصي، أما قبل موته فلا يستحقها لأنه يجوز للموصي أن يتراجع. أنا كتبت وصية أني إذا مت أعطي فلانا ثلث تركتي، ثم بدا لي أن أتراجع وأن أجعل الوصية لآخر، بدا لي أن لا أوصي أصلا نهائيا أبطلها جاهزا، فلا تثبت إلا فلا يعني يستحقها الموصى له إلا بموت الموصي. قال ويستحق الوصية بالموت إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين والعلماء والأيتام والأرامل وابن السبيل والضيف وما أشبه ذلك. قال وإن كانت لمعين أوصى لزيد أوصى لعمر أوصى لخاله أوصى لابن بنته. قال وإن كانت لمعين ففيه ثلاثة أقوال. الأول تملك بالموت، مجرد الموت ملكها. قال والثاني بالموت والقبول، لأنها ليست عقدا لازما إنما هي عقد جائز، لزمت من جهة الموصي بالموت وبقي القبول من جهة الموصى له، له أن يقبل وله أن لا يقبل. يقول ما أريد أن يكون لفلان منا علي ولو بعد موته ولا لورثته، وقاله أبونا الذي أعطاك كذا وكذا أوصى لك كذا وكذا وجانبه ضعيف، ولذلك قدم الله الوصية في الذكر على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين. قالوا لأن جانب المطالب بها ضعيف ولأن إهمالها وإبطالها والتحايل عليها في الناس كثير، فقدمها الله تعالى بالذكر جبرا لها. قال والثاني بالموت والقبول، والثالث وهو الأصح أنه موقوف، فإن قبل حكم له بالملك، إذا قبل الموصى له الوصية حكمنا له بها من حين الموت، وإن رد حكم بأنها ملك للوارث، حينئذ تقسم مع التركة للورثة. قال فإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة، يعني طالبوا إما بالقبول أو بالرد، قال خيره الحاكم، يخير من؟ الموصى له. قال خيره الحاكم بين القبول والرد، فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال. إبطال إيش؟ الوصية بطل وردها الورثة. قال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد لأنها صارت في ملكه المستقر، استقرت في ملكه، فردها الآن يكون منه عطية هبة هدية، فتبرع لورثة الموصي. قال وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل، يعني بعد القبول وقبل أن يقبضها. قال قبلت، قالوا أبونا أوصى لك بالدكان الفلاني، قال قبلت، ثم قبل أن يستلم الدكان قال أنا لا حاجة لي به، هنيئا لكم، خذوه لكم، أنا ما أريد هذه الوصية. قال بطل، يعني ما الذي بطل؟ هل تبطل الوصية ولا يبطل الرد؟ قال وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل. تبطل يعني الوصية عندي يبطل يعني العقد. طيب ننظر الشارح قال وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل قال أي عقد الوصية قال وهو ظاهر النص في الأم والمذهب يعني عقد الوصية نفسه صلحوا عندكم يبطل أي العقد. قال وقيل لا يبطل قال وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لأنها قبل الموت غير لازمة وقد بطل من كانت له وقد مات من كانت له قبل موت الموصي. قال وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية قالوا لأنها قبل الموت غير لازمة. قال وإن مات بعد موته قام الوارث مقامه في القبول والرد يعني أوصى رجل لك بدكان مات الرجل والورث لا زالوا في استقبال العزاء وفي حزن بعد الموت ما بدأوا بإخراج الديون ولا بالقسمة ولا تنفيذ الوصايا. بعد أن مات الموصي بثلاثة أيام مات الموصى له هل حكم الوصية باق؟ الجواب نعم ويقوم الورثة ورثة الموصى له مقام الموصى مقام أبيهم في القبول أو الرد. قال وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته الموصى له مات بعد موت الوصي بعد موت الموصي قام الوارث أي وارث الموصى له مقامه في القبول والرد لأنه حق يورث كما يرثون حق الشفعة فيرثون مثل هذا. قال وتجوز الوصية بثلث المال لحديث سعد الثلث والثلث كثير صحيحين. قال فإن كان ورثته أغنياء ورثت من الموصي. قال فإن كان ورثته أغنياء استحب أن يستوفي الثلث يعني عنده ورثة أغنياء ويريد أن يوصي قال يوصي بالثلث كاملا لأن الورثة ما عليهم ضرر. كذلك أيضا يقولون إذا كان المال كثيرا الآن يستوفي الثلث في حالتين أن يكون الورثة أغنياء غير محتاجين إلى التركة من أبيهم التركة فقط زيادة كل واحد منهم مستقل بتجارة وعمل عنده دخل كبير أبوهم عنده مال يريد أن يوصي بالثلث قال يوصي بالثلث كاملا لأن ورثته أغنياء ليسوا بحاجة إلى التركة كلها. كذلك أيضا تكون التركة كبيرة جدا وتكفي الورثة وزيادة قالوا له أن يستكمل الثلث. والحديث جاء في القليل والكثير الثلث إلا أنه قال الثلث والثلث كثير أو كبير فلما قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس كان هذا الجزء الأخير من الحديث سببا لهذا الكلام. قال فإن كان ورثته أغنياء استحب أن يستوفي الثلث يعني يوصي بالثلث كاملا. قال وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي بالثلث يعني يوصي بالربع أو بالخمس أو بالسدس من أجل أن يترك الأكثر للورثة. قال وإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث يعني رجل قد مات أقاربه وهو عقيم ولم يتزوج وعنده أموال فليس له وارث لا أبناء عم ولا أصول ولا فروع ولا زوجة فهل له أن يوصي بالنصف بالثلثين؟ يقول هنا إن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. من كان هكذا بماذا ينصح؟ بالوقف يتصدق في حال حياته يبذل من ماله في حال حياته. أنت تعرف من نفسك أنه ما عندك ورثة أو هناك ورثة ممن لا تطيب نفسك بإعطائهم ما عندك إلا إخوة أبناء أخ وبينك وبينهم أشياء وعندك أموال كثيرة يا أخي ابني لك مساجد أنفق، افعل صدقات جارية، أعطي فقراء ومساكين ومحتاجين من هذا المال في حال حياتك، حج واعتمر، افعل الخير. قال: وإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، يعني وصحت في الثلث فأقل. قال: وإن كان له وارث ففيه قولان: الأول تبطل الوصية أي بالزائد على الثلث، والثاني يصح ويقف أي يتوقف على إجازة الورثة، أي يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه قبل وإن أبطلوه بطل وتبقى في الثلث. قال: فإن أجاز أي الوارث صح، وإن رد بطل أي زائد. قال: ولا يصح الرد والإجازة إلا بعد الموت، يعني أوصى بالنص. فالوارث يأتي ويقول: أنا أجز بالنص، أو أوصى لوارث. قد مر بنا أنه لو أوصى لوارث لا تنفذ الوصية إلا الإجازة من الورثة. طيب متى تعتبر مسألة مهمة جدًا ويحصل لها واقع، متى يعتبر إجازة الورثة؟ بعض الآباء يقول اجمع أولاده وقال: شوف أنا سأوصي لأخيكم فلان بكذا، وقعوا على الورقة. قاموا وقعوا خوفا منه، قالوا: الآن لو ما نوقع ندخل في مشاكل، ربما أعطاه وربما حرمنا وربما حصل شيء، نوقع قد أجزنا الوصية لأخينا فلان بالثلث يستحقها مع نصيبه من الميراث بعد موت أبينا طوعا ورضا وبرا وإحسانا وإقرارا، والمهم وقعوا الورقة. هنا يقول: لا يعتبر الإجازة أو الرد إلا بعد الموت، يعني بعد موت من؟ الموصي، سواء كانت الوصية لوارث أو كانت الوصية لغير وارث بزيادة على الثلث. يعني لو قال أبوهم: أنا أريد أن أوصي لصديقي فلان، أو للعالم فلان، أو لطالب العلم فلان، أو لجاري فلان بالنص، قال أولاده: يا أبانا إنما أجاز الشرع الوصية بالثلث، قال: ما أريد إلا بالنص، وقعوا من أي ما تشغلوه بعد ما أموت، وقعوا. التوقيع هذا هل له أثر؟ لا أثر له. ولذلك بعض الناس بدل ما تدخل مع أبيك في مشكلة، وشتي يوصي زوجته الثانية، ولا يوصي واحد من أقاربه بشيء غير شرعي، وتدخل مع أبيك في نزاع، وقع له. التوقيع وجود وعدم وجود سواء. ها؟ ولا يوصي الأولى. المهم أن من أراد أن يعطي لزوجاته كما مر بنا من قبل عطية في حال حياته، فالعطية للزوجة جائزة، بيت، أرض، ما كان، لكن إذا كان له أكثر من امرأة فيعدل بينهما في العطاء، إلا أن يقول عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع، قال: من حفظت من كن القرآن أعطيها الدكان الفلاني أو الأرض الفلانية أو البيت الفلانية، جائزة. الثانية ما معها ما يردها، حتى لو كانت واحدة قارئة كاتبة والثانية أمية، تتعلم تجتهد صالحها تتعلم. أو يقول: من كانت مثلا من كنا مبرزة في الطلب حاضر تدرس سأعطيها كذا وكذا، لا بس، يعني العطاء هذا يعني له سبب. سهل، هذا مقابل ما باع عليها، إن ثبت هذا فهذا بدل، هذا يعطيها مقابل ما باع، إذا كان باع عليها ذهب، إذا كان أخذ منها أشياء وأعطاها شيء، بدل ما يكتب لها وصية يعطيها الآن، يسلم نفسه من المشاكل والنزاع بين الورثة. هو داري أنه باع عليها الثور، باع عليها البقرة، باع عليها ذهب، باع عليها أرض، أخذ منها أموال، سلم لها الآن، ليش تنتظر تكتب وصية وبعدها تختلف مع الورثة وربما تظلم، كل ورثة أقوياء وإلا خالة مثلا، أو أنه ما عنده أولاد منها، إخوانه جاءوا تقووا عليها، لا يظلمها، يعطيها شيء الآن. على ماذا؟ قال: لو أن الشخص أوصى بزيادة على الثلث فأجازه جميع الورثة إلا واحد، ننظر كم نصيبه من هذه الزيادة ونعطيه، والباقي الذي تنازلوا منه. يعني ما يبطل إلا حصته ونصيبه فقط، يعني أوصى بالنصف، قلنا ينفذ الوصية بالثلث، وما زاد على الثلث هذا كم؟ سدس. السدس هذا كم الورثة؟ قالوا الورثة ستة، قل نأخذ لك سدس يا من لم ترضى، سدس السدس وخمسة أسداس الموصى له برضاهم وإجازتهم، صار منهم هم. على أي قسمة؟ ربما تزيد التركة ربما تنقص، هذا قد حصل فيه دروس في أول درس الفرائض قبل أن تحضر. طيب قال ولا يصح الرد والإجازة إلا بعد الموت، يعني هذا الذي كان كلام عليه، لو أجاز الورقة ما أجاز الورقة، وقعوا ما وقعوا، المعتبر بعد الموت، خلهم يوقعوا لأبيهم خوفا منه ومجاملة له، حبر على ورق ما يؤثر. قال فإن أجاز ثم قال أجزت لأنني ظننت أن المال قليل وقد بان عندي قليل، يقول في نسخة كثير بعدها. قال فإن أجاز ثم قال أجزت لأنني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه، فالقول قوله مع يمينه إن لم يعلم. إيش مصلحته في هذا؟ هو يحلف أنه ما علم، يحلف أنه ما علم. قال وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه، ففيه قولان، فأحد القولين أنه يقبل قوله يعني كالمسألة السابقة فتثبت الوصية بالثلث والقدر اليسير الذي اعتقده. قال والثاني لا يقبل، يعني وتلزم الوصية في الجميع. قال ما وصى به من التبرعات، يعني كالعتق والكفارة والوقف والهبة وصدقة التطوع وغيرها، والبيع محاباة. كيف البيع محاباة؟ يعني بيته 3 مليون باعه 500,000 محاباة. البيع بالمحاباة يعني أنا أراعيك بالفعل، بيتي قيمته في السوق 3 مليون، أبيع لك 200,000، يجوز لك أن تبيع لأبيك، لابنك، لامرأتك، لأخيك، لجارك، بأي سعر ترتضيه. ما يأتي إنسان يقول ليش؟ يعني رجل مثلا أراد أن ينفع امرأته، قال لا أنا أبيع لك البيت، ما عندها فلوس كثير، قالت أنا أعطيك الشبكة الذهب، الشبكة 2 مليون مثلا وقيمة البيت 7 مليون، قال بعت لها بيت الفلاني بالشبكة الفلانية التي قيمتها الآن في السوق كذا وكذا، وأشهد على ذلك. الآن هذا بيع محاباة ولا لا؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح في غير مرض الموت المخوف. إذا كان في مرض الموت ما ينفذ إلا بالثلث تصرفاته. هي لأنها وارثة الآن، أي وارث فلا يصح أن يحابيه، فلا يصح أن يحابيه، ويحجر عليه في غير الثلث في الكل. طيب قال وما وصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصى به في الصحة أو في المرض. لماذا قال من التبرعات؟ خرج ما لو وصى بديون بحقوق، يعني لو جاء وكتب وصية أوصي أن تسددوا فلان كذا وكذا، عندي له كذا وكذا، وأوصي أن تعطوا فلان كذا وكذا، هذه ديون تسلم ولو كانت بلفظ الوصية. الكلام على الشيء الذي تبرع مثل صدقة أعطوا فلان كذا لوجه الله وفلان كذا لوجه الله، عتق كفارة وغير ذلك، حتى الكفارات يعني هي ديون لو أوصى بها حتى لو استغرقت ما استغرقت من التركة. قال وما وصى به من التبرعات كعتق صدقة ونحو ذلك، قال يعتبر من الثلث سواء وصى به في الصحة أو في المرض. قال وما وصى به من الواجبات، يعني مثل قضاء الديون وأداء الحج، فإن قيد بالثلث اعتبر من الثلث، وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث، بل يعتبر من إيش؟ من رأس المال، من رأس التركة. قال وقيل يعتبر، وقيل إن كان قارن به ما يعتبر من الثلث، يعني مثل أن يقول حجوا عني وتصدقوا بالثلث، حجوا عني وأعطوا فلان من الثلث. قال وقيل إن كان قد قارن به ما يعتبر من الثلث فمنه، وين كلمة منهم مش عندي. نعم. قال وإن لم يقرن لم يعتبر. ها؟ هنا شك يعني أن هذا إذا كانت التركة ستدفع الحقوق، أما إذا كانت ما تدفع فلا. قال وما تبرع به في حال حياته كالهبة، يعني الهبة مع الإقباض، لأن الشافعية يرون أنها لا تلزم إلا بالقبض. قال وما تبرع به في حال حياته كالهبة والوقف والعتق والمحاباة. المحاباة في إيش؟ المحاباة في ماذا؟ في البيع والشراء، يعني باع بيع محاباة، باع البيت الذي يبنى اليوم 200,000 يجوز له ذلك. قال وما تبرع به في حال حياته كالهبة والوقف والعتق والمحاباة والكتابة، كتابة العبد، وصدقات التطوع إن كان قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث. كل ما وهبه، لو أنه وهب لإنسان نصف ماله في حال عافيته يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أوقف ثلثي ماله في حال حياته يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تبرع لمشروع خيري، تبرع لأناس، أعطى من شاء، باع من أمواله محاباة، باع بيوت لأصدقائه لأصحابه، باع جنابي، باع بنادق، باع مسدسات، باع ثياب، باع أثاث، باع غسالات، ثلاجات، ويبيع مثل ما يقولوا بيع سارق، يعني باع محاباة. الشيء الذي يكون 100,000 يبيعه ب10,000، البيع صحيح. ما يأتي أناس ويقولون لا هذا الآن سفيه، هو كان عاقلا بالغا رشيدا، بيع المحاباة لا يكون سفهاً. حتى لو باع لابنه يجوز الإنسان يبيع لامرأته ولابنه ولأبيه ولأخيه محاباة وبسعر المثل. الحيلة بينه وبين الله ما ندري. للبقيان يقولون نحن بعلنا مثله. خلاص مثل ما يأتيني 3 زبائن أبيع لها وما أبيع لك. فإن كان له قصد في المحاباة والظلم بينه وبين الله، أما البيع صحيح. قال وإن كان فعله في مرض مخوف، يعني التبرع هذا، وقد مر بنا أن المرض المخوف الذي يخاف عليه منه الهلاك كان يقولون من قبل مثل استطلاق البطن المستمر. الآن مرض مخوف سرطان، عافانا الله وإياكم، انتشر في جميع جسده، فشل كلوي، والأمراض التي تظهر فجأة وربما يعني الغالب أنها تفتك لأصحابها، فقام في هذا المرض وغرفة العناية يوصي. هذا في مرض مخوف. قال وإن كان فعله في مرض مخوف، إيش عندكم؟ كالبرسام. ما أدري أين المعنى. طيب اقرأوا ماذا عندكم؟ طيب كالبرسام. قال والرعاف الدائم والزخير المتواتر. عندي الزخير. قال وهو خروج الخارج شيئا فشيئا بشدة. عندكم ايش يقول؟ مع التنفس. طيب وانا عندي هنا يقول والزخير متواتر وهو خروج الخارج شيئا فشيئا بشدة وألم، وقد يوهم انفصال شيء كبير فإذا نظر كان قليلا، وفي معناه الإسهال الدائم لأنه ينشف الرطوبات، ولا نظر إلى طريانه يوما ويومين إذا لم يدم إلا أن يتحرق منه البطن فلا يمكن الإمساك. المهم كلها أمثلة الأمراض مخوفة. اجعل مكان هذا سرطان، اجعل مكان هذا يعني جلطة، اجعل مكان هذا فشل كلوي ونحو ذلك. قال وطلق الحامل، يعني طلق الحامل صعوبة الولود الولادة يجعلون هذا مرضا مخوفا، فالحامل في وقت الولادة قامت توصي، قالوا هذا الآن مرض مخوف، بعد ما تضع توصي إذا شاء. قال وما أشبه ذلك، أي من الأمراض المخوفة. قال واتصل بالموت، هكذا عندكم؟ قال وما أشبه ذلك واتصل بالموت، أي المرض ما أشبه هذا من الأمراض المتصلة بالموت، يعني مرض على هذا الحال ولم يعافى. أما لو عوفي ثم بقي مدة ثم مات فلا. قال واتصل بالموت اعتبر من الثلث ويجوز فيما زاد. وإن فعله في حال التحام الحرب أو صافي وهو بين الصفين في المعركة، قال أو تموج البحر، هاج البحر بالقارب يخاف أن يموت فقام أوصى. قال أو التقديم للقتل، قدموه إلى الساحة لقتله قصاصا، مع أن ولي الدم ربما يعفو لكنه يغلب عليه الهلاك. قال أو تموج البحر أو التقديم للقتل، ففيه قولان، أحدهما يعتبر من الثلث، يعني جميع وصاياه لا نعتبر إلا من الثلث، والثاني لا يعتبر. نعم، العطايا المنجزة، العطايا يقول اعطوا فلان كذا سلموا فلان كذا، فعلى القول الأول لا يعتبر ذلك إلا من الثلث، وعلى الآخر لا يعتبر. طيب، قال وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص، يعني يقول عبدي الفلاني يخدم المسجد، عبدي الفلاني المنزل الفلانية، حينئذ ستتعطل مالية العبد على الورثة، فقيل يعتبر من الثلث على المنصوص في المذهب، فإن زاد على الثلث فلا. وقيل تعتبر المنفعة من الثلث. قال وإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بدأ بالأول فالأول، نرتبها على عقدها ترتيبا، يعني لا على الأهم، على الأول فالأول. بماذا بدأ وأوصى؟ بماذا بدأ تكلم؟ فنرتبها، نرتب العطايا حسب التاريخ الزمني، العطايا نرتب العطايا بحسب التاريخ الزمني لا بحسب الأهمية. قال وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بدأ بالأول فالأول، وإن وقعت دفعة واحدة، أعطوا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وابنوا كذا وعمروا كذا مرة واحدة، وعطفها بالواو التي تقتضي الاشتراك للترتيب. قال وإن وقعت دفعة واحدة أو أوصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة، فإن لم تكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث بين الجميع، يعني نجعل الجميع كلهم مثل الغرماء في مال المفلس يدخلوا في الثلث ونوزع الثلث بينهم إذا لم نعلم السابق من اللحظ. قال وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان، الأول يقدم العتق لأن الشرع يتشوف له ولأنه يتعلق برقبة هذا العبد. قال والثاني يسوى بين الكل، والعتيق يكون من جملة من يدخل بسهم. قال وإن كان الجميع عتقاء ولم تجز الورثة عتق الكل، قال جزئوا ثلاثة أجزاء، يعني الآن التركة مثلا تسعة أرقاء والوصية بالثلث، كم سيعتق منهم؟ ثلاثة، سيعتق منهم ثلاثة، فهو قام وقال التسعة أحرار، ما سينفذ من التسعة إلا كم؟ ثلاثة. طيب من؟ كل التسعة يريدون أن يكونوا أحرارا، كيف نفعل؟ نقرع بينهم، نقرع بين التسعة ونخري ثلاثة يبقى ستة أرقاء. قال جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاثة ثلاث رقاع، يعني يقول الآن المسألة بقرعة سهل، يعني إما أن نجعل هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة، وقلنا الآن المجموعة هذه رقم واحد، مجموعة رقم اثنين، مجموعة رقم ثلاثة، كل مجموعة مكونة من كم؟ من ثلاثة. ثم نأتي بشخص يختار، نجعلها في أوراق واختر، اختار رقم اثنين قلنا ثلاثة هؤلاء أحرار، اختار رقم واحد قلنا هؤلاء ثلاثة أحرار، أو نكتب أسماء التسعة، نكتب أسماء التسعة فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد بورقة، وخلطنا الأوراق وقلنا لشخص اخترنا ثلاث، واختار ثلاث من طلع اسمه في الورق عتق من أي مجموعة كان. مسألة القرعة سهل، يعني بأي طريقة تكون. قال جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع، في كل رقعة اسم، ويترك في ثلاث بنادق من طين متساوية، المهم فعل الله قضية، كيف يعني نقرع؟ الأمر سهل، اكتب أسماءهم، فيعني اختيار بأي طريقة، ولو لم يكن في مثل هذه. قال ويترك في ثلاث بنادق من طين متساوية يعني في الوزن والصفات وتوضع في حج الرجل لم يحضر ذلك، ويؤمر بإخراج واحدة منها على الحربة على الحرية، فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون، يعني بأي طريقة، يعني كتابة ورقة بأي شيء، هذه طريقة من الطرق. هو يعني هم يريدون ألا يكون هناك شيء يمكن أن يعرف أن اسم فلان بهذه الورقة، يعني مثلا واحد منهم اسمه مكتوب ورقة صفراء والبقية بيض، لازم سنعرف، لكن الأوراق تكون متساوية ومخلوطة، ويأتي الذي يختار شخص ما يعرف إيش القضية، وحتى لو كان يعرف ما هي القضية دون أن يحابى، يعني ما يكون مثلا واحد يضع الورقة باليد اليمنى والثاني باليسرى يعرف يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذا سيختار اليمين، وضع اسمه في اليمنى، قال لو اختار أنت سيختار اليمنى ويعتب، هذه محابة، لكن يخلطها. هذا طلحوا يعني عندكم، قال هنا عندي وتوضع في حجر رجل، عندكم في جحر رجل، صلحوها، يعني على أنه في جحر رجل يعني في الطاقة حق البيت. أول لهم هو خطأ يعني على كل حال. قال وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر، يعني الرجل هذا عنده أموال هنا وأموال بصنعاء وأوصى بالثلث، نعطي الموصى له من البعيد ولا من الحاضر؟ من الحاضر. قال وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين، وللورثة من ذلك ثلثاه، وكلما مضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء قسم بين الورثة والموصى له، لأن الوصية ما تعينت، لكن لو عين شيئا معينا حاضر أو غائب يتعين، لو قال دكان الفلاني وصية لفلان وعرفنا أن الدكان الثلث أو أقل ينفذ، ما نحتاج ننظر غائب ولا حاضر، فإن أطلق فالوصية تتعلق بجميع المال الحاضر والغائب، إلا أن يرضى الورثة أن يعطوه شيئا الثلث من الحاضر ويتولون الغائب فلا بأس. قال وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه، فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية فيه، وإن لم يحتمل نفذت القدر الذي يحتمل. نعم، يعني إذا أوصى بثلث عبد يعني يملك جميعه، أوصى بثلث عبد والعبد مملوك له كله، فاستحق ثلثا ذلك العبد، كان هناك جناية كان هناك شيء، قال نفذت الوصية فيه في ذلك الثلث، وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل ولو أقل من الثلث في الربع أو الخمس، وقيل لا تصح الوصية إلا في ثلثه وليس بشيء. قال وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية، لماذا؟ قالوا لأن عقود التبرعات يغتفر فيها من الجهالات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، فيجوز أن يوصي بثمرة هذه الشجرة قبل أن تثمر، وبما تحمل تلك الجارية أو البقرة أو الشاة قبل أن تضع. قال وبالمجهول كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق، وبما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكها، يعني هو الآن ما عنده لكن قال أنا أوصي بألف دينار، وهو يعني يعرف النفس أنه سيتجر ويبيع ويشتري لعله يحصل لعله يموت فجأة قبل أن يوصي أو ينسى فأوصى ثم حصل له ذلك تنفذ. قال وقيل إن لم يملك شيئا أصلا لم تصح، يعني أنها فرع عن وجود الشيء بيده. قال ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وليس بشيء، عندي لم تصح، طيب وليس بشيء. قال ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، يعني مثل إذا جاءت إذا جاء شهر رمضان فأوصيت بكذا وكذا. قال وعلى شرط بعد الموت، يعني إذا مت وفتحت البلدة الفلانية أوصي بكذا وكذا، إذا مت وتعلم ابني كذا وكذا أو حفظ القرآن أوصيت بكذا وكذا، هذا شرط بعد الموت. قال وعلى شرط بعد الموت وتجوز بالمنافع والأعيان، بالأعيان يصيب الدكان، بالبيت، بالأرض، بالمنفعة يصيب أجرة البيت، يصيب أجرة الباص، يصيب ثمرة الشجرة. قال وتجوز بالمنافع والأعيان وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالسماد، يعني مما لا يجوز بيعه، مما لا يجوز بيعه فيجوز أن يصيبه. قال كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس، قد مر بنا أن هذه لا يجوز بيعها لكن في الوصية لأن تبرع. قال ولا تجوز إلا بما ينتفع به، ولا تجوز بما لا ينتفع به كالخمر والخنزير وآلات الله والطرب. قال وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف، دفع إلى من يعرف بقرابته ويسوى بين الأقرب والأبعد منهم، يعني إذا أوصى لأقارب فلان نعطي الكل القريب والبعيد منهم، الابن وابن الابن لأن الكل من قرابته، يعني أوصى لأقارب فلان نعطي لأولاده ولإخوانه ولأبيه ولأمه ولزوجته. قال وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته، يعني أي منهم، ويسوى بين الأقرب والأبعد منهم، يعني ما ليست ميراثا نعطي هذا كم قسمه حسب التركة أو حسب الفرائض. قال وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، يعني لم يدفع للأب مع وجود الابن، ولا للأخ مع وجود الأب، ولا للعم مع وجود الأخ. قال وإن اجتمع الأب والابن قدم الابن في أحد القولين ويسوى بينهما في الآخر، قالوا لاستوائهما في القرب فكلهم مدلم بنفسه إلى الميت. قال وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين خالفوا قاعدتهم في الفرائض على هذا القول، وهذا القول صحيح. ما أجمعوا، ما أجمعوا على الكلام على الإخوة ليس على الجد. طيب قال وإن سمع الجد والأخ قسم الأخ في أحد القولين ويسوى بينهما في الآخر، القول الآخر. قال وإن أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب، طبعا هذا إذا كانت الوصية تحتمل أوصى لجميع الجيران، قالوا ننظر 40 جار من هنا 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا جميع الجيران، طبعا هذا يصور في تركة عظيمة وكبيرة ثلثه كبير سيستوعب هؤلاء جميعا، وإلا أحيانا قد لا يستوعب ولو واحد من كل جهة. طيب قال وإن أوصى لجيرانه صرف إلى 40 دار من كل جانب. قال وإن أوصى لفقراء بلده استحب أن يعمهم، قالوا ليعم الفضل ويكثر له الدعاء والثناء. قال وإن اقتصر على 3 منهم جاز، وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم، يعني قال أوصي بثلثي لزيد والفقراء، ما نعطي زيد النص والفقراء النص، نعطي سهم من جملتهم. قال وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم، يعني يكون له سهم مثلهم. قال وقيل يدفع إليه نصف الثلث لأنه سماه وعطفهم عليه، والأول صح. قال وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع إلى من يعلم أنه كان موجودا عند الوصية، أوصى لحمل هذه المرأة في حال حياة، المرأة كانت حاملا ولدا والرجل لا زال على قيد الحياة، ثم حملت ووضعت والرجل لا زال على قيد الحياة، ثم حملت ووضعت والرجل على قيد الحياة، ثم مات وقد أنجب 3، الوصية لمن؟ للأول. الوصية الأول، هذا المعنى. قال وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع إلى من يعلم أنه كان موجودا عند الوصية. صحيح كثير. قال وإن أوصى وإن وصى للرقاب صرف إلى المكاتبين، هم في الرقاب. قال وإن وصى لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات، قال لأن هذا هو المفهوم من عرف الشرع. قال وإن وصى لعبد فقيل فقبل، يعني قبل من؟ العبد. دفع إلى سيده أي المال، لأن العبد ما ملكت يداه لسيده. قال وإن وصى بعتق عبد عتق عنه ما يقع عليه الإثم. يقول إذا وصى بعتق عبد يعتق عنه أي من الثلث ما يقع عليه الإثم، اسم العبد أي عبد، يعني أبيض أسود كبير صغير ذكر أنثى مسلم كافر غالي رخيص. قال وقيل لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة. طبعا عند الشافعية وغيرهم أو عند كثير من العلماء يقولون لا يجزئ في هذا الباب أن يعتق إلا رقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل، سالمة من العيوب المخلة بالعمل. قال لأنك لو اعتقت عبدا مشلولا عاجزا يكون عالة، أنت الآن شيء إليه، بقاؤه عند السيد ينفق عليه خير من أن يكون عالة على الناس. قال وقيل لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة، وهي الرقبة السليمة من العيوب المخلة بالعمل، يعني تعتق عبدا قادرا على الكسب. قال وإن قال أعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت بطلت الوصية، قالوا لعدم الإمكان، عدم إمكان الوفاء بها. وإن قال أعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع إليه، يعني فرق بينهما. قال وإن قال أعطوه رأسا من رقيقي فماتوا كلهم أو قتلوا إلا واحدا تعين فيه الوصية. لو قال أعطوا فلانا، أوصى أعطوا فلانا رأسا من رقيقي يعني عبدا وعنده 10 أرقاء، احترق البيت مات 9 بقي واحد، نعطيه الواحد هذا، نعطيه هذا الواحد. طبعا هذا فيما إذا كان الواحد هذا الثلث وأقل، أما لو لم يكن ماله بعدها إلا هذا العبد هو رأس المال لا ينفذ في الثلث. قال وإن قتلوا كلهم يعني أي بعد موت الموصي، قال دفعت إليه قيمة أحدهم، دفعت إلى الموصى له قيمة أحد. قال وإن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطي الرقبة أي خالية من المنفعة عملا بالأصل. قال فإن أراد عتقها جاز. قال وإن أراد بيعها لم يجوز، قالوا لأنها عين مسلوبة المنافع. وقيل يجوز، قالوا لأنه يملكها ملكا تاما فجاز له أن يبيع، وهذا هو الصحيح. قال وإن وقيل إن أراد بيعها من مالك المنفعة جاز، يبيعها لمن يملك المنفعة يجوز، قالوا لأنه ستخلص له المنفعة والرقبة وتجتمع عنده. قال وإن أراد بيعها من مالك غيره لم يجوز، قالوا لأن صاحب المنفعة تمنع من تسليمها إلى الغير. طيب ثم قال وفي نافقته وجهان، نفقة من؟ العبد الموصى له بماذا؟ الموصى به بدون منفعة بدون المنافع. قال وفي نفقته وجهان، الأول على الموصى له بالرقبة هو الذي ينفق عليه، والثاني أنها على مالك المنفعة، قال لأن المنافع له على التأبيد هو الذي يعطي. قال وإن قتل العبد اشتري بقيمته ما يقوم مقامه، وقيل قيمته للموصى له بالرقبة لأن القيمة قالوا بدل الرقبة، وهذا قتل نعطيه القيمة. قال وإن قال أعطوه ثورا لم يعط بقرة، وإن قال أعطوه جملا لم يعط ناقة، قالوا لأن اللفظ أو تلك العين مقصودة للموصي والباذل فلا يغير شرطه لأن له في ذلك قصد، وقد يكون هذا أقل أو أكثر. قال: وإن قال أعطوه بعيرا لم يعط ناقة على المنصوص لأن الناقة أفضل، هو الآن أعطى أقل فلم نعطي عين أقل فلا نعطي الأكثر. قال: وإن قال أعطوه بعيرا لم يعط ناقة لأن الناقة أثمن وأنفع، ولو قال أعطوه ثورا في الأول قال لم يعط بقرة، وإن قال أعطوه جملا لم يعط ناقة مع أن الثاني أفضل. فتنزلا في هذا كله على الوقوف على لفظ الموصي وعلى شرطه، وهل لا نزيد ولا ننقص. قال: وإن قال أعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص لأن الاسم يصدق على هذا كله. وإن قال هذا في غير مصر لم يدفع إليه إلا فرسا. قال عندي في الشرح: لأن في غير مصر من البلاد لا يفهم منه إلا الفرس، فحملت الوصية على ما يفهمون ويتعارفون. عندنا دابة وأنت الحمار ثلاثان. قال: وإن قال أعطوه كلبا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع إليه أحدهم، وإن كان له كلب واحد دفع إليه ثلثه. كيف ندفع له ثلث الكلب؟ يعني يصيد بالكلب هذا يوم ويسلمه يومين لصاحبه، ولا يحرسه يوم ويرده يومين، استغل المنفعة. قال: وإن قال أعطوه كلبا ولا كلب له بطلت الوصية. وإن قال، طبعا هم يمثلون بهذا لأن الكلاب في الزمن الأول ينتفع بها الحراسة للصيد للماشية، فالكلب له قيمة وله منافع فمثلوا بما يحتاجون إليه. قال: وإن قال أعطوه طبلا أي من طبولي أو عودا أو مزمارا فإن كان ما يصلح منه لله يصلح لمنفعة مباحة دفع إليه. قال: أعطوه طبل، وهذا حول الطبل إلى ثمنة كيل بذرة. ها؟ أو أن الطبل هذا يصلح بيت للحمام أو العود بيت للحمام. قالوا: إذا كان يصلح لغير الله لا بأس. طيب، قال: وإن قال أعطوه قوسا دفع إليه قوس أو قوس ندف أو قوس رمي إلا أن يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل للقرينة. قال: وإن أوصى بأن يحج عنه أي حجة الإسلام فإن كان من رأس المال حج عنه من الميقات. قالوا: لأنه واجب عليه في حال الحياة. وإن كان من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات، وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج عنه من بلده، وإن لم يصرح حج عنه من الميقات. هناك مسألة الفقهاء يتكلمون عليها قديما وحديثا على أن الوكيل النائب في الحج إذا أراد أن ينوب عن من يحج عنه ينوب عنه من بلده، ويقولون من باب داره. يعني مثلا على هذا القول، إذا أردت أن تحج عن أبيك ما تذهب إلى مكة وتنظر حاج من مكة رخيص، لا بد يحج من هنا، التكاليف ستكون أكثر. والقول الصحيح أنه يجوز أن يكون النائب من أي بلد، إذ المقصود أن يؤدي المناسك وأعمال الحج، وأما الذهاب والرجوع فهو وسيلة ليس مقصودا لذاته، والمشقة في الحج غير مقصودة لذاتها، المراد أعمال الحج، يحرم من الميقات يأتي بالمناسك. ها؟ قال: إذا كان الرجل أوصى بأن يحج عنه من ماله والورثة أرادوا حيلة، قالوا: الآن من ماله الحج يكلف 10,000 أو أكثر سعودي، ونحن نحتاج المال، ماله إلا حج، يذهبون إلى واحد يعطونه 2,000 بدون تصريح كما يقول، فهل يصح؟ والرجل أراد من ماله، يعني حجة صحيحة فصيحة ما فيها أي كلام ولا نزاع ولا خلاف ولا إثم، يلزمهم أن يحجوا بشخص يحج حجا صحيحا ما فيه نزاع ولا خلاف، يلزمهم ذلك لأنه من مال مش من مالهم. ها؟ ولا يجزئ أبدا. كل شك يعني إذا احتاط الناس يعني في مثل هذا فيكون الذي يعني سيحج من مكة ومن ميقات أيضا, يعني المكي ميقاته بلده من ميقات المنوب عنه سهل ميقات الذي يمر عليه, وقد يمر يعني قد يمر النائب من غير ميقات, والمهم سيمر على ميقات أمين يأتي إلى ميقات, ميقات أي شخص الميقات الذي يجاوزه من أجل أن يحرم منه ولا يتعين يلملم اليمني والجحفال أهل الشام. طيب قال وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج عنه من بلده وإن لم يصرح حج عنه من الميقات. قال وإن قال أعطوه جزءا من مالي أو سهما من مالي أعطي أقل جزء, أقل جزء ولو الواحد في الألف. قال وإن قال أعطوه مثل نصيب أحد وراثي أعطي مثل نصيب أقلهم, إذا كان الثلث أقل, أما إذا زاد على الثلث فكما سبق. قال فإن قال أعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف, يعني وإذا كانت بالنصف فالزيادة لا تجوز إلا بإذن الوارث. قال وإن قال أعطوه ضعف نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالثلثين, وإن قال أعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباع, وإن قال أعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة لأنه قالوا لأنه وصى بما هو حق الابن فأشبه ما لو قال أعطوه دار ابني. وقيل هو كما لو قال بمثل نصيب ابني, وإن وصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث وأجاز الورثة أخذ كل واحد منهم وصيته, وإن لم يجيزه كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة أسهم وللآخر سهمان. قال وإن قال أوصيت لعمر بما وصيت به لزيد دقيقة. طيب وإن أوصى له بشيء ثم رجع في وصيته صح الرجوع, أوصى له بدكانه ثم قال رجعت عن الوصية له ذلك لأنها لا تلزم إلا بالموت وبالقبض على الخلاف السابق. قال وإن أوصى لزيد بجميع ماله أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمر, يعني أوصى بجميع ماله لزيد ثم أوصى بجميع ماله لعمر أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك الثلث أو العبد لعمر, قال سوي بينهما يعني يشتركان في كل المال أو في العبد أو في الثلث. قال وإن قال أوصيت لعمر بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصيته زيد, إذا قال أوصيت لعمر بما أوصيت به لزيد بطلت الوصية الأول. قال وإن أوصى لزيد بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع أو هبة أو عرضه لزوال الملك بأن دبره أو كاتب أو عرضه على البيع أو أوصى ببيعه كان ذلك رجوعا. أوصيت لزيد بدكاني ثم باع الدكان بطلت الوصية. أوصيت لزيد بسيارة الفلانية ثم وهب السيارة لولده بطلت الوصية, وهكذا لو باع, وهكذا لو قال بعبدي فلان ثم دبر العبد فإن العبد يعتق بمجرد موت السيد وبطلت الوصية. كل قبل أن الوصية ما تثبت إلا بعد الموت, وعلى القول الثاني هل تلزم بالقبض أو بغير القبض, لأن كل هذا الآن أوصى له بالبيت وباع البيت وعلى قيد الحياة فهذا ما في أي إشكال لأن الوصية ما تثبت إلا بالموت ما تلزم. طيب قال وإن أوصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع, يعني أوصى له بالمسدس ثم رهن المسدس, هناك من يقول هذا رجوع وهناك من يقول ليس برجوع وهو الصحيح إذا لم يتم بيع ذلك الرهن لقضاء ذلك الدين. قال وقيل ليس برجوع وإن أجره أو كاتب جارية فزوجها لم يكن رجوعا, يعني أوصى له بالدار ثم أجر الدار ليس رجوعا في الوصية. أوصى له بالعبد ثم كاتب أوصل أو كاتب جارية فزوجها لم يكن رجوعا، يعني في الكتابة لا، أو كاتب جارية فزوجها، عندي كاتبة، قال لأن ذلك لا ينافي الوصية لأنه لا يزيل الملك. قال وهكذا الحكم فيما إذا أوصى بعبد ثم زوجه لأن ذلك مصالحه ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه. إذن كان مش مزايدة من عيوبه، هذا من عيوبه الآن. طيب قال وإن أوصى بشيء ثم أزال اسمه بأن كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعينه أو عجينا فخبزه كان ذلك رجوعا. أوصى بالكيس البر الموجود عنده في الغرفة الفلانية ثم قام طحن البر، جاء الموصى له بعد الموت قال هاتوا كيس البر، قال ادخل دور والله ما في إلا دقيق. قالوا الآن زال الاسم، إذا زال الاسم قالوا كان رجوعا في الوصية. قال أو دقيقا فعجنه، أوصى له بالدقيق قبل ما يموت عجن وبعد ما عجن مات، قالوا بطلت الوصية. قال أو كان عجينا أوصى له بالعجين ثم خبزه، قالوا بطل. قال كان ذلك رجوعا. وإن كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم، يعني كل هذه تحويل، يعني تغير الاسم بدخول العمل عليها، أو ساجا فجعله بابا خشب حولها أبواب أو نوافذ فقيل هو رجوع وقيل ليس برجوع. قال وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية وقيل لا تبطل صيحا، لأنه ينتفع الموصى له بالعرصة، ربما انتفع بها أكثر من الأرض لو كانت في مدينة أو في مكان أكثر من الدار والبناء. قال وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره كان رجوعا، وإن كان قفيزا من صبرة فخلطه بأجود منه كان ذلك رجوعا، وإن خلطه بمثله أو بما دونه لم يكن رجوعا. والحمد لله رب العالمين.